بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 50 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح. واليوم سنبدأ في بحث جديد، هو بحث الظهار. الظهار هو أمر يقع بين الزوجين، يظاهر فيه الرجل امرأته ويشبهها في التحريم بإحدى محارمه على التأبيد، فيقول لها مثلا: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، وكما سنفصل الآن. هذا الأمر أيها الإخوة كان في الجاهلية طلاقا، لكنه في الإسلام صار له حكم آخر. أولا، هذا الكلام كذب، الزوجة ليست أما وليست أختا وليست محرمة عليك كظهر أمك أو كظهر أختك، وإنما هي حلال لك أحلها الله لك. لكن عندما يقول الرجل هذه الكلمة، الله تبارك وتعالى لم يقبلها منه وحاسبه عليها، وقاله: إذا كنت تقول إن هذه الزوجة عليك كظهر أمك، إذن يجب عليك أن تمتنع منها حتى تكفر عن هذه الكلمة، لتعلن أنك كنت فيها مخطئا وأنك فيها غير صادق. يعني يكفر عن ظهاره بماذا؟ بعتق رقبة أو بصيام أو بإطعام كما سيأتي معنا، ليكون ذلك منه إعلانا أنني مخطئ وغير صادق فيما قلت. لذلك أيها الإخوة، يجب علينا أن ننتبه إلى هذه المسائل. الأزواج والزوجات يحصل بينهم احتكاك مستمر، ويحصل بينهم كلام أيها الإخوة غير منضبط أحيانا. ليه؟ تحصل مشكلة، هي ربما تخطئ، الزوج يريد أن يعاقبها، يريد أن أن يحاسبها كذا، تتلفظ بكلمة، يتلفظ بكلمة لا يلقيان لها بالا، تفضي بهما إلى طلاق أو إيلاء أو ما شابه ذلك مما يحصل بين الأزواج والزوجات. لذلك أيها الإخوة، الشيء الأول، ينبغي علينا أن نحفظ ألسنتنا في علاقاتنا مع الزوجة. أنا علاقتي مع زوجتي، يجب علي أن أحفظ لساني فيما أقوله لها. الشيء الثاني، ينبغي على الزوج والزوجة أن يتعرفوا على هذه الأبحاث ولو معرفة إجمالية حتى ينتبهوا لها. أما الإنسان يتكلم بعدها، يتكلم وانتهى، يقول لك: والله أنا هيك، والله ما لي عرفان، ليش ما تعلمت؟ أنت الآن عند الزواج لازم هالمسائل تعرفها. الشيء الثالث يا أيها الإخوة، يجب على الرجل أن يعرف أن علاقته مع زوجته تختلف عن علاقته مع كل من حوله من رجال ونساء. يعني أمك كنت غالي عليها، وأنت أمك هي ما ولدانتك ومرضعتك ومغسلتك كذا، لما كبرت صرت أجنبي عنها، صرت يعني صار في عنها ضوابط، مو أجنبي بمعنى أجنبي، لكن صار في ضوابط بينك وبين أمك، في العلاقة، في الستر، في العورات وما شابه ذلك. الزوجة لا، بالعكس تكون أجنبية عنك، بتصير حلال إليك. فتصوروا أخواننا هذا الاختلاف في المسائل. أمك كنت بين يديها عاريا أنت وصغير، لما كبرت صرت الآن في ضوابط بينك وبين أمك. هذه المرأة كانت أجنبية عنك، لا تكلمها، لا تمسها، لا تنظر إليها أبدا، ثم بالعقد صارت حلالا لك وصارت زوجة. فيجب علينا أن ننتبه لهذه المسائل. أنا أعيب إخواننا على بعض الناس، بعض الرجال، الذي يعبر عن نوع علاقته بأمه أنه هو كثير مرضع عن أمه وما شابه ذلك، يرفع كثيرا من الحواجز بينه وبين أمه حتى في العورات. ما من نسوان عن سوء يعني نية لا، لكن عن جهل. يا أخي هذه أمك كانت تنكشف عليك لما كنت صغيرا، تنكشف عليها لما كنت بين يديها رضيعا، أما الآن فأنت شاب ورجل وهي امرأة، ويجب عليك أن تعرف ضوابط العلاقة ما بين الابن وأمه من حيث العورات والستر وما شابه ذلك. الزوجة شيء والأم شيء آخر، الزوجة شيء والأخت شيء آخر، لذلك يجب علينا أن نسلم بهذه الحقائق. يعني حتى الأم نفسها لازم تسلم بحقيقة أنه صار ابني في من هو أقرب إليه مني، مو أهم عنده مني، أقرب إليه مني. طبعا أعظم الناس حقا على الرجل أمه لا شك، لكن مو أقرب الناس إلى الرجل أمه، أقرب الناس إلى زوجته. الآن ما تقدمه الزوجة من خدمات وما يكون بين الزوجين وما يكشف بينهما من الستر لا يكون بين الرجل بين أي امرأة أخرى. لذلك إخوان أكارم يجب على الأم أن تراعي هذه الحقائق بشكل واضح. صدقا بعض الأمهات الأزواج يعني تتدخل بالعلاقة الزوجية بين ابنها وكنتها كأنه وصي عليهما، هذا عين، وهذا اسمه أخوة تجاوز الحد، وهذه الأم مخطئة ومسيئة لابنها وكنتها. يجب عليها أن تنتبه أنه أنت الآن أم على عين من رأس، لكن البر حق الأمومة، أما تكوني وصية عليهما في علاقتهما الزوجية هذه من المشكلات أيها الإخوة. واليوم فعلا كثير الآن من الأزواج والزوجات عندهم مشكلة تدخل أم الزوج حتى في العلاقة الزوجية. أنا حكولي على أم لا تسمح لابنها وكنتها يسكروا الباب على حمل، نعم قال بركي ابنها تكشف في الليل متعودة هي من ظهر تغطيه هي. تصوروا أخوانا هذه الأم أخوانا أين عقلها؟ هي الآن أخوانا تعيش في وهم، نفكر ابنها لسا رضيع بين إيديها. وهذه القضايا أخوانا الأكارم والله عم تساوي مشكلات في المجتمع كبيرة جدا جدا جدا. ما المبرر فيها؟ أن هذه الأم تسير مع عاطفتها عفو الأمومة وما عم تضبط ذلك بالعقل وبالشرع وبالأدب. لذلك الشرع جعل للزوجة أحكاما وللأم أحكاما وللأخت أحكاما، فأن تشبه زوجتك بأمك هذا خطأ، وبالتالي ينبغي عليك أن تتحمل وزر هذه الكلمة. نعم. باب الظهار، وهو في اللغة مشتق من لفظ الظهر. نعم. يقال ظاهر يظاهر ظهارا، وأصله قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، ثم انتقل إلى غيره من الأعضاء وإلى غيرها من المحرمات. نعم، إلى غير الظهر من الأعضاء، يعني لو قال لها أنت علي كبطن أمي نفس الحكم، وإلى غيرها من المحرمات لو قال لها أنت علي كظهر أختي نفس الحكم. عم يشبه زوجته بإحدى محارمه على التأبيد. نعم. وهو أن يشبه امرأته أو عضوا يعبر به عن بدنها كالرأس والوجه أو جزءا شائعا منها. رأسك علي كرأس أمي. نعم، هذا أيضا ظهار. ليه؟ لأن الرأس عضو يعبر به عن الكل. وجهك علي كوجه أمي، رقبتك كذا، هذه أعضاء يعبر بالجزء فيها عن الكل. أو جزءا شائعا منها، كما لو قال لها ربعك علي كظهر أمي. كالثلث والربع بعضو لا يحل النظر إليه كالظهر والفخذ والبطن والفرج، لأن الكل في معنى الظهر في الحرمة. من أعضاء من لا يحل له نكاحها على التأبيد. سبحان الله أخوان، الرجل عادة من بيعصب من زوجته وخاصة بالعلاقة الخاصة بين الزوجين يريد أن يعبر عن ذلك باستغنائه عنها، فبيساوي ينطق بألفاظ التحريم، بألفاظ الطلاق، بألفاظ الإيلاء، بألفاظ الظهار، ليه؟ يريد أن يشعرها باستغنائه عنها. يعني أنت الآن عم تتمنى عني، أنا بغنى عنك، ماذا سأفعل؟ سوف يعني أتكلم بالطلاق أو بالإيلاء أو بالظهار، ليه؟ ليشعرها باستغنائه عنها. طيب أنت الآن يعني تمنعت هي عنك وأنت مستغني عنها، فعلك يعني الابتعاد أقوى دليل على استغنائك عنها، لكن أنت عندما قلت هذه الكلمة عملية خربت بيتها بطلاق أو بظهار أو بإيلاء أو ما شابه ذلك، وبالنهاية دفعت الثمن أنت والزوجة والأولاد والأسرة. لذلك أيها الإخوة، الرجل عندما يغضب ينبغي عليه أن يكون ضابطا للسانه، لأنه إذا تلفظ بكلمة ربما أدت إلى خراب البيت وهو لا يشعر. كأمه وبنته وجدته وعمته وخالته وأخته وغيرهن من المحرمات على التأبيد، لأن الكل كالأم في تأبيد الحرمة. وحكمه حرمة الجماع ودواعيه، مو حرمة المرأة. المرأة تبقى الزوجية بينك وبينها، لكن الشرع كلفك التكفير حتى يعود لك حق الوطء لهذه المرأة، فإذا لم تكفر فتبقى الزوجية بينكما موقوفة معطلة في حق العلاقة الزوجية. عايشين سوا ما في إشكال، لك علاقة زوجية ما في، لا العلاقة الزوجية الخاصة ولا الدواعي التي تفضي إلى العلاقة الزوجية كمس أو تقبيل أو ما شابه ذلك، هذا كله ممنوع. حرمة الجماع ودواعيه حتى يكفر، تحرزا عن الوقوع فيه كما في الإحرام. نعم. بخلاف الحيض، الحيض أيها الإخوة كون شيء متكرر يحرم الوطء ولا يحرم الدواعي، أما في الظهار يحرم الوطء والدواعي، وكذلك في الإحرام بالحج والعمرة يحرم الوطء ويحرم أيضا الدواعي. بخلاف الحيض فإنه يكثر وقوعه فيحرج، ولا كذلك الظهار. وكان في الجاهلية طلاقا فجعله الشرع موجبا حرمة متناهية بالكفارة. حرمة متناهية بالكفارة، حرمة متناهية بالكفارة، يعني لا يحق له أن يعود إليها حتى يكفر مع بقاء الزوجية قائمة. والأصل فيه حديث خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، وقيل بنت خويلد، كانت تحت أوس بن الصامت رضي الله عنه، وكانا من الأنصار، فأرادها فأبت عليه فقال أنت علي كظهر أمي، فكان أول ظهار في الإسلام، ثم ندم، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، فقال ما أظنك إلا قد حرمت علي، فقالت والله ما ذاك بطلاق، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أوسا تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال وأهل، حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبرت سني ظاهر مني وقد ندم، فهل من شيء يجمعني وإياه تنعشني به؟ فقال صلى الله عليه وسلم حرمت عليه، فجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال لها حرمت عليه هتفت وقالت أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي، وأن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. ما شاء الله الكلمات يا أخواننا، هذا عم تتكلم أخوانا ما رأى بمؤتمر أدبي، هذا عم تحكي كلام طبيعي، كلام أخواننا يعني مع رسول الله بارك عليه في موضع بعيد كل البعد عن الفصاحة المتكلفة والبلاغة المتكلفة، وإنما هي سجيتها. وانظروا أيها الإخوة إلى قلة الكلمات ودقتها، قلة الكلمات ودقتها. وجعلت تقول: اللهم إني أشكو إليك، اللهم فأنزل على لسان نبيك. فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي كما كان يتغشاه، فلما سري عنه قال: يا خولة، قد أنزل الله فيك وفي أوس قرآنا، وتلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الآيات. والظهار جائز ممن يجوز طلاقه من المسلمين. فهنا إخواننا الآن من سبب يعني نزول هذه الآيات والحادثة الواردة في السنة، الآن نريد أن نعرف أول حكم في الظهار ما هو؟ أن الظهار صحيح من كل زوج من المسلمين، يصح طلاقه، يصح طلاقه. والظهار جائز ممن يجوز طلاقه من المسلمين، لأن كل واحد منهما يوجب حرمة الزوج. إذن عندنا أخوان أكارم، أول شيء، كل من يصح طلاقه من الأزواج يصح ظهاره بشرط أن يكون مسلما. طب لو كان ذمي وظاهر من زوجته، قال هذا ظهار غير معتبر، ظهار غير معتبر. نعم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، منكم، لأن كل واحد منهما يوجب حرمة الزوجة ولا يكون من المطلقة بائنا. ليه؟ لو امرأة مطلقة بائنا وهي بالعدة، قال لها زوجها: أنت علي كظهر أمي، هي بالأصل محرمة عليك، المطلقة بائن، قال لا ينعقد. نعم، لأنها حرام عليه. قال: فإن جامع قبل التكفير، فإن جامع زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر، ما الحكم؟ استغفر الله تعالى. ليه؟ لأنه فعل معصية وهي الوطء مع أنها زوجته. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى خدخالها في القمر فوقع عليها. سبحان الله، بس هذا المنظر رآه إيه؟ رأى خلخالها في رجلها يعني فتن بها بهذا المنظر. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: استغفر الله تعالى ولا تعد حتى تكفر. سبحان الله. ولأنه فعل فعلا محرما، والأفعال المحرمة توجب الاستغفار ولا شيء عليه غيره. وهذه إخوانا ملاحظة لطيفة، عندما يكون الإنسان مكتفيا بالحلال فإنه يشبعه من زوجته الشيء المعتاد، أما الذي يرتع في الحرام لا يشبعه من زوجته شيء. ليه؟ لأنه رتع في الحرام إخوانا، يعني كل ما تقدمه له زوجته هو متعود أكثر منه، هي خاصة لما سام يتزوج وبكله ماضي سيء مع النساء، بتزوج زوجته هي تبقى هي عم تقدم له أحسن ما عنده، هو إيش؟ زهدان. إيش زهدان؟ متعود أكثر من هيك بكثير. كذلك الرجل الذي له علاقات خارج الزوجية، هذا الرجل مسكين إخواننا لا يشبع عند زوجته من جهة، ولا يعرف جمال زوجته ولا محاسنها، لأنه مهما قدمت له هو الآن شبعان برات البيت والعياذ بالله. فيأتي إلى البيت مسكين، تلاقي الزوجة عم تبذي وتقدم له كذا وهو زهدان. ليه؟ هو الآن كل هالشيء عليه معتاد. لذلك أيها الإخوة، الحلال بين الزوجين من أسباب النجاح بين الزوجين، والعفة من الرجال أيضا من أسباب النجاح بين الزوجين. لما يكون الزوج عفيف طاهر أيها الإخوة، يرجع إلى بيته سبحان الله، هو الآن محتاج إليها، يجد عندها حاجته، تقدم له، يسر بها، يسعد بها كذا، هذا مما يزيد الألفة والمحبة بين الزوجين. أما هذه المرأة هي الآن تهيئ نفسها، تعد نفسها، تقدم أحسن ما عندها، يأتي الزوج كأنه يعني لا يعبأ بكل ذلك، ماذا يحصل؟ نفرة بين الزوجين إخواننا، هي بتزهد فيه، هو بيزهد فيها، فعفى الآن ماذا يحصل؟ سوف ينصرف هو إلى الحرام عند غير زوجته، وربما أدى ذلك أيضا إلى أن المرأة تشبع حاجتها أيضا عند زوجها، ويقع الخطأ من كلا الزوجين. إذا لما عم نفتح باب الحرام، فتح باب الحرام من أسباب تهديم الأسرة أيها الإخوة. اليوم كل إنسان يدعو إلى فتح أبواب الحرام، إن كان بالزنا، إن كان بالصور، وإن كان بالفيديوهات، وإن كان بالعلاقات مع النساء، هو عمليا يهدم الأسرة. يعني علم أو لم يعلم، هو الآن يهدم الأسرة علم أو لم يعلم. وكل رجل يا أخواننا له علاقات خارج الزوجية، نقول لو أنت مجرم في حق بيتك وأسرتك، وأنت مجرم في حق هذه الأمانة التي وضعها الله عندك، وربما كنت أنت سببا في انحراف زوجتك في الأيام المقبلة. هالزوج هذا أخذ بنت مستورة وبنت كذا، بيقول لك والله أخذت أنا مستورة، شو صاوي؟ طبعا من السبب أنت أيها الزوج. تقصير الزوج أحيانا إخوانا، مو كل الصور لا، لكن تقصير الزوج في بعض الصور ربما كان سببا لانحراف زوجته. طبعا هي ما معذورة، يعني حتى لو أن زوجها أخطأ هذا لا يبرر خطأها، لكن يجب عليها أن تبقى عفيفة صابرة مع تقصير زوجها وخطئه، فخطأه لا يبرر خطأها، خطأه لا يبرر خطأها. والأفعال المحرمة توجب الاستغفار ولا شيء عليه غيره، لأنه لو كان لبينه صلى الله عليه وسلم. لمين؟ لذاك الصحابي الذي رأى خلخال زوجته في ضوء القمر فوقع عليها، ماذا قال له؟ استغفر ولا تعود، ما قال له عليه كفارة؟ يستغفر عما مضى ويكفر للوطء المقبل يعني. ولا يحل قربانها بعد زوج آخر، يعني لو امرأة ظاهرة منها زوجها ثم طلقها، تزوجت غيره وطلقها الثاني ورجعت إلى الأول، ما الحكم؟ يبقى الظهار مستمرا، الظهار الذي حصل في الزواج الأول يبقى مستمرا ولا يبطله الزوج الثاني. ولا بملك اليمين حتى يكفر. نعم. لقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. قال: والعود الذي تجب به الكفارة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون. شو يعني يعودون؟ قال الذين يعزمون على العود. إذا لا يحق له أن يعود إليها وطئا إلا بعد التكفير. فإذا أراد أن يعود إليها لقف لا تفعل شيئا من الوطئ أو الدواعي حتى تكفر أولا. والعود الذي تجب به الكفارة أن يعزم على وطئها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعد حتى تكفر. نهى عن الوطئ إلى غاية التكفير، فتنتهي حرمة الوطئ بالتكفير، وينبغي لها أن تمنع نفسها منه لأنه حرام، وتطالبه بالكفارة ويجبره القاضي عليها، ويجبره القاضي عليها إيفاء لحقها. وكل ما لا يصدقه القاضي فيه لا يسع المرأة أن تصدقه فيه. فلو قال: أردت الإخبار عما مضى بكذب، لم يصدق قضاء وصدق ديانة. يعني لو ألا أنت علي كظهر أمي، ألا والله قصدي أنا قبل الزواج، قبل ما أتزوجك، مو هلا أخبر عن الماضي قبل الزواج كاذبا. نعم. ولو قال: أنا منك مظاهر، أو ظاهرت منك، يصير مظاهرا لأنه صريح فيه. ولو شبهها بامرأة زنى بها أبوه أو ابنه أو بابنة مزنيته فهو مظاهر عند أبي يوسف خلافا لمحمد. ليه؟ لأنه عندهم يعني امرأة لو الأب زنى بامرأة تحرم على الولد هذه المرأة حرمة مؤبدة، وكذلك بنت المزني بها والعياذ بالله تحرم على الزاني حرمة مؤبدة. فلو شبه امرأته بهذه المحرمة على التأبيد، ماذا قال أبو يوسف؟ تحرم عليه زوجته بالظهار. خلافا لمحمد، بناء على أن القاضي إذا قضى بجواز نكاحها ينفذ عند محمد خلافا لأبي يوسف، لأنها مسألة مختلف فيها بين الأحناف الشافعية مثلا. لذلك الآن لو تزوج الإنسان ابنة مزنيته والعياذ بالله، الآن لو قضى القاضي بذلك الزواج أنه صحيح صح، لأن هذه مسألة مختلف فيها، هل هذه يعني فيها فرع يعني تحريم على التأبيد أو لا، هذه مسألة. وسئل محمد عن المرأة تقول لزوجها أنت علي كظهر أمي، يعني جاء الظهار من قبلها، قال ليس بشيء لأن المرأة لا تملك التحريم كالطلاق. نعم. وسئل أبو يوسف فقال عليها الكفارة لأن الظهار تحريم يرتفع بالكفارة وهي من أهل الكفارة، فصح أن توجبها على نفسها. وسئل الحسن بن زياد فقال هما شيخا الفقه أخطأا، ما شاء الله، عليها كفارة يمين لأن الظهار يقتضي التحريم، فكأنها قالت لزوجها أنت علي حرام، فيجب عليها كفارة يمين إذا وطئها، لأن تحريم الحلال يمين، تحريم الحلال يمين. لو إنسان قال يحرم علي أن آكل هذا الطعام ثم أكله، ماذا يلزمه؟ كفارة يمين. ولو قال أنت علي مثل أمي أو كأمي، ما قال بالتحريم، أنت علي مثل أمي، أنت مثل أمي، إن شو أصدق؟ قال لك والله أنا قصدي حنونة مثل أمي، طبخك مثل أمي، كريمة مثل أمي، ما في إشكال. مثلا لما إنسان أحب يقول مع زوجته بقول لك يا أختي يا أخي، لا، هذه كلمات لا إشكال فيها أيها الإخوة. وربما بعض قارئي الفقه اللي عنده قصور في فهم المسائل بقول لك هذا ظهار، اثنين ظهار، لا، هذا ما في إشكال إخوانا، فهو كناية يرجع إلى نيته. نعم. فإن أراد الكرامة صدق، قال أنت علي مثل أمي، أنت يعني مكرمة مدللة معززة مثل أمي. قال أحيانا مرأة تقول لزوجها تقول أنت أبي وأنت أخي وأنت أهلي، ما في شيء في الإخوان هاي كلمات إخوان هاي، لأن ذلك من محتملات كلامه وهو مشهور بين الناس. نعم. وإن أراد الظهار فظهار، لأنه شبهها بجميعها، وفي ذلك تشبيه بالعضو المحرم فيصح عند نيته. وإن أراد الطلاق فواحدة بائنة، وإن أراد به الطلاق فواحدة بائنة، ويصير تشبيها لها في الحرمة كأنه قال أنت علي حرام، وإن لم يكن له نية فليس بشيء، لأنه كان كناية يحتمل وجوها فلا يتعين أحدها إلا بمرجح. وقال محمد هو ظهار لأنه تشبيه حقيقة، والتشبيه بالعضو ظهار، فالتشبيه بالكل أولى. وعن أبي يوسف إن كان في حالة الغضب فهو ظهار، وإن عنا به التحريم فهو إيلاء، إثباتا لأدنى الحرمتين. وعند محمد ظهار، وقيل ظهار بالإجماع. وإن نوى الكذب قال محمد في نوادر هشام يدين، يدين يصدق ديانة أنه أراد الكذب، إلا أن يكون في حالة الغضب فهو يمين. وإن قال أنت علي حرام كأمي، ونوى ظهارا فظهار للتشبيه، وإن نوى طلاقا فطلاق للتحريم. أنت علي حرام كأمي، هون في عنا لفظين حرام وكأمي، التشبيه والتحريم. التحريم معناه طلاق، التشبيه معناها الظهار. نعم، فهنا ماذا يفعل؟ إذا نوى الظهار فظهار مراعاة للتشبيه، وإن نوى الطلاق فطلاق بائن مراعاة للفظ التحريم. وإن نوى التحريم فظهار، وإن لم يكن له نية فإيلاء. وعند محمد ظهار وقد مر وجهها. ولو قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي، فعليه لكل واحدة كفارة، عليه 4 كفارات، لأنه يصير مظاهرا من كل واحدة منهن بإضافة الظهار إليهن، كما إذا قال أنتن طوالق تطلق كل واحدة منهن. وإذا كان مظاهرا من كل واحدة منهن تثبت الحرمة في كل واحدة، والكفارة لإنهاء الحرمة فتتعدد بتعدد الحرمة. وإن ظاهر منها مرارا في مجلس واحد أو في مجالس فعليه لكل ظهار كفارة، كما في تكرار اليمين. يعني لو عاد الكلمة أكثر من مرة. وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي 100 مرة وجبت عليه 100 كفارة وهو حالف 100 مرة. فصل في كفارة الظهار. سبحان الله، بعض الناس يسمع هذه الأحكام يقولك والله شيء صعب، لك يا أخي أنت الآن لسانك في فمك، ليش تحكي كلام بلا وعي؟ من أصل ليش تقول هالكلمة هي أصلا؟ يعني أنت الآن لا تعلمت ولا درست وعم تقول كلمات، طب لماذا تقول هذه الكلمات؟ أنت علي كظهر أمي 100 مرة، ليش 100 مرة يعني؟ طب الكلام أنت قلته. لذلك أيها الإخوة، يجب علينا أن ننتبه إلى ضرورة أن نتعلم هذه الأحكام وهذه المسائل ولو بشكل إجمالي، حتى لا نقع في الخطأ في علاقتنا مع نسائنا. أقف إخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.